الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. من مفاتيح الجنة صلاة الليل، أن تصلي بالليل والناس نيام، وهذه سنة كادت تختفي عند المسلمين أمام السهر المميت القاتل، أمام ضياع الأوقات في القيل والقال والسهر في تقريب القنوات والفضائيات ومطاردة كل كلمة شاردة وكل جلسة لهو ولغو إلا من رحم ربك. صلاة الليل ولو ركعتان يصليها الإنسان في الليل، يصلي ركعتين لظلمة القبور، وصلاة الليل مذهبة للداء عن الأجسام ومدرة للأرزاق، وهي نور على نور، وهي علامة الإيمان، وهي مطردة للنفاق، وهي فاتحة لأبواب السعادة، وهي جالبة للسرور والفرح والانشراح. عودوا أيها المسلمون أنفسكم على قيام الليل ولو ركعتين في السحر في الثلث الأخير. ففي الصحيحين الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فعلينا أن نتواصى بقيام الليل، وأن نعلم أبناءنا، وأن نعلم بيوتنا. إذا كانت بيوت تريد الإيمان، تريد الخير، تريد البركة، لا خير في حياتنا إذا ما دخل بيوتنا الإيمان، ودخلها القرآن، ودخلها ذكر الله سبحانه وتعالى. لأن ينبغي علينا إذا كنا صادقين في إسلامنا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في ليله وفي نهاره وفي نوافله وفي ذكره وفي عبادته عليه الصلاة والسلام. ولم يكلفنا الله شططا في قيام الليل، بل لو لم تقم إلا مقدار كما في الحديث فواق ناقة، يعني مقدار ما تحلب بالناقة أو تحلب بالشاة، مقدار ركعتين خفيفتين تصليهما خير من الدنيا وما فيها. والله لا يبقى لا كنز يجمع، ولا قناطير مقنطرة تدخر، ولا شهرة ذاهبة، ولا قصور ولا دور، إنما يبقى ما بقي لله سبحانه وتعالى. فالرجاء أن يكون لنا حظ من قيام الليل، ويعين على ذلك النوم مبكرا، تسبيح 33 عند النوم، وتحميد 33، وتكبير 34، التقليل من الذنوب بل التوبة منها، كما يقول الحسن البصري قال له رجل: أنا ما أستطيع قيام الليل، قال: قيدتك خطيئتك ورب الكعبة. فإن الذنوب تقيد الإنسان في فراشه، وكيف يقوم من يعني أسرف في الغيبة، وأسرف في العدوان على الناس، وأسرف في مجالس اللهو واللغو والسهر المميت القاتل الذي لا نفع فيه في دنيا ولا في آخرة. فليت أهل الفضل منا وأهل الإحسان يكون لهم ورد ولو قليل، 10 دقائق إلى ربع ساعة في كل ليلة، يستغفرون الله بالأسحار، كما قال سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار، وقالوا بالأسحار هم يستغفرون. يا لها من جلسة روحية ربانية تصل بصاحبها إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. هنيئا للسعداء والصالحين الذين يجلسون جلسة السحر وينتظرون صلاة الفجر بركعتين وأكثر. اللهم تقبل منا وجميع المسلمين، واعتق رقابنا من النار، وإلى لقاء. بارك الله في الجميع.